مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام، وضيفنا اليوم هو شاعر يكتب الشعر العمودي والزجل وأيضا الشعر المحكي والغنائي. صدر له مجموعة شعرية بعنوان صوت الحنين، يتناول في شعره مواضيع مختلفة، كتب للوطن، للجيش، للأرض، للطبيعة، للحب. يكتب الشعر الخالي من النقاط، شارك في العديد من الملتقيات الثقافية، وأيضا هو هاون وعازف لآلة العود. ضيفنا الشاعر صابر إبراهيم. صابر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم، وتحية طبعا لكم وللمحطة والقائمين عليها. بداية اسمحي لي أن أتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير لقائد الوطن وجيش عظيم الذي سطر ويسطر أروع ملاحم البطولة على امتداد مساحة الوطن، دفاعا عن الأرض والعرض والعزة والكرامة والرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والعودة لكافة المفقودين والمخطوفين بإذن الله. أهلا وسهلا فيك. هلا اليوم انت ضيفنا بخوابي الكلام، ومطلوب من حضرتك تحضر لنا، تختار لنا صديق وكتاب. فصديق من رح يكون؟ تكرم عينك. طبعا الكتاب ديوان أبي النواس. بعض المعلومات عنه، والشخصية ربما غير معروفة كثيرا، إنما أشارت لها وقامت بتحقيق ونشر عن هذه الشخصية الكاتبة الأديبة النحوية مها مازن المبارك. نتحدث عنها، إنما اسمحي لي أن أحييكم بمقدمة بسيطة. حلوة وحلاها ما لزم مكياج، مزين قصرها بحب بحب مو بالعاج، ضحكة شفايفها ترد الروح وعيونها تسكب ضيا وهاج. لو زارها هلا عاشق المجروح، لمسة إيديها للجريح علاج. طلبت الوصل قالت إلك مسموح، وروضي لشادي الشعر ماله سياج، بس الشرط بدي بهواك تبوح واسمع قصيد ويرتوي المحتاج. قلت لها كل الحكي ما بيوصفك يا قناة أهل الحب يا أمواج. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. أستاذ صابر، لقد اخترت صديق النحوي القدير أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بالوراق. نعم. فتخبرنا أكثر عن هذه الشخصية وليش اخترت هذه الشخصية. بداية ربما توجد بيني وبين شخصيته بعض العوامل مشتركة التي أثرت بي. نعم، كذلك في شخصيته اختلاف ربما يظهر للعديدين أو الكثيرين في نمط كتابته في المواضيع التي تناولها. لو تسمحي لي ببعض التعريف به. تفضل. طبعا اسمه أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح بن أبي النواس الحكمي. جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان ونسبته إليه. ولادته هناك رأيان أو قولان، قيل أنه ولد في البصرة ونشأ بها، ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن الحباب الذي منه تعلم الشعر، ثم صار إلى بغداد. وقيل أنه ولد بالأهواز ونقل منها وعمره سنتان إلى الكوفة ثم بغداد، عاصر الرشيد والأمين ومدحهما. نعم. هل أتابع بالتعريف به؟ اعتبر أبو النواس من الطبقة الأولى من المولدين، وشعره عشرة أنواع أجاد فيها كلها. أنت عم تحكي عن أبو النواس ولا عن أبو الحسن؟ أنا سألتك عن الصديق. نعم، حديثنا الآن عن أبو النواس. نتابع، نحن شو نعود للصديق؟ اخترت الصديق. نعم. أبو الحسن المعروف بالوراق. أول مشكلة أنه هذا أبو علي الحسن وهناك أبو الحسن، فصار تشابه. بعد خبرنا عن الشخصية اللي اخترتها اللي هو الصديق. نعم نعم, نعم. نعم. أبو الحسن المعروف بالوراق. نعم نعود ثم نعود إلى ديوان أبو النواس. طبعا أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بالوراق له كتاب شهير، له مجموعة كتب، إنما كتابه الشهير العلل في النحو. نعم. قلنا قامت الكاتبة الأديبة مها مازن المبارك بنشر طبعتها الأولى عام 2000 بتشرين الأول عن دار الفكر دمشق، وذكرت إنه أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بن الوراق صاحب كتاب العلل في النحو. نعم. هناك عدة عناصر تناولتها ربما لا أذكرها جميعا. عصر الوراق، طبعا عاش الوراق في القرن الرابع الهجري في بغداد، وأثناء بغداد عاصمة الخلافة العباسية. بالنسبة لثقافته، طبعا اكتفى من ترجم له الحديث عن ثقافته بإطلاق جمل عامة تدل على نبوغه في علم النحو وعلله، ووصفه بذلك القدماء والمحدثون. فمثلا قال عنه القفطي: كان عالما بالنحو وعلله، وكان بغداديا، وصنف في النحو كتبا حسانا. وقال آخرون عنه كثيرون قالوا كلاما، إنما الصبغة العامة أنه كتب في النحو معلومات. نعم. بما أن كتابه العلل في النحو يشير إلى ثقافته الواسعة والشاملة في علم النحو، وتجلى ذلك من خلال مناقشاته وعرضه آراء النحاة منسوبة وغير منسوبة. أما ثقافته في العلوم الأخرى، فمن المؤكد أنه اطلع على علوم الفلسفة والكلام وأصول الفقه، ويؤكد هذا الصلة بين هذه العلوم وعلم النحو، وجميع مؤلفاته وشروحاته تؤكد أنه ألم بباقي العلوم كباقي علماء عصره. نعم. لدينا بعض المعلومات عن آثاره. لقد ذكر الذين ترجموا للوراق عددا من الآثار، منها شروح ومنها مؤلفات. من شروحه شرح مختصر الجرمي وسماها الفصول في نكت الأصول، الشرح الأصفر وسماها الهداية، شرح لكتاب سيبويه، كتاب منهاج الفكر في الحيل، وورد في مكان آخر في الخيل. قال الصفدي في شرحه الأكبر لمختصر جرحي، قال ياقوت: بلغني أن كتاب الفصول أملاه عليه السرافي فنسبه هو إلى نفسه. نعم. طيب أستاذ صابر، يعني بعد ما تعرفنا على أبو الحسن محمد بن عبد الله المعروف في الوراق، وتحدثت عن هذه الشخصية وعن آثاره الأدبية والفكرية، أدي مهمة الصداقة بحياة الإنسان؟ الصداقة من الصدق، والصدق أهم عنصر لاستمرار العلاقات الطيبة. والصدق والحب علاقتان مترابطتان، لا صداقة بدون حب. فأي إنسان طبعا عندما يقيم علاقات غير مبنية على الصدق ويدعي بأنها صداقة ستكون فاشلة. أكيد. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود للحوار مع حضرتك. شو أقولك فينا نرجع، حكيني حب واسمع. شو أقولك فينا نرجع، حكيني حب واسمع، ونقعد خلف حفاف العمر، ونقعد خلف حفاف العمر، والشوق بقلبي ينبع. شو أقولك شو أقولك خلف حفاف العمر، ونقعد خلف. طبعا مستمعي الأعزاء، نعود للحوار مع الشاعر صابر إبراهيم. فينا نسمع أستاذ صابر هيك مقطع شعري أو نموذج من شعرك الآن؟ تكرم عينك، نماذج متعددة. شو راح تختار لنا؟ والله دعيني أبدأ مع قصيدة تتناول طبعا الوطن، ماجرة، تتناول عدة أمور، مقطع صغير تفضل، وطبعا خالية من النقاط. تفضل. القصيدة خالية بعنوان الكواسر. امسح دموع الأسى واحمل على الألم، ما دام أسد الحمل حراس للعلم. اسلك مسار الأولى سادوا وما ركعوا، أولئي أهل العلا والحلم والهمم. درع الحمى أهلها والساح موئلهم، سور حدود المدى روعا مع الحمم المكرواهن. وأوهام العدا عدم والدار حل لكم، حرم على الورم ملء الصدور سموم، والدواء لها حد الرماح وسهم المارد الحطم. ها هم أسود الحمى والمح كواسرها، طالوا حدود السماء حطوا كما العرم. حلو جميل، الله يعطيك العافية. ننتقل إلى، كنت حضرتك اخترت كتاب ليكون رفيقا لنا في هذا المشوار، ديوان أبو النواس. نعم. فماذا يمكن أن نتحدث عن هذا الديوان، وشو بتخبرنا أكثر عن أبو النواس؟ نعم. وعن كتابه؟ نعم. تكرم عينك والعيون المستمعين كذلك. طبعا كنت قد ذكرت أن ديوان أبو النواس صدر عن دار صادر في بيروت، طبعتان، الطبعة الأولى 1968 والطبعة الثانية 2005. اسمه أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح بن أبي النواس حكمي، جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان نسبته إليه. ولادته قيل أنه ولد في البصرة ونشأ بها، ثم خرج إلى الكوفة مع والي بن الحباب الذي منه تعلم الشعر، ثم صار إلى بغداد. وقيل أنه ولد بالأهواز ونقل منها وعمره سنتان إلى الكوفة. نعم. ثم بغداد. نعم. طيب بالنسبة لهذا الديوان ماذا يتضمن؟ والله مواضيعه متنوعة. نعم. إنما الصبغة الرئيسية التي أضفت عليه الخمر وحديثه عنه وقصائده، تقريبا لا تخلو قصيدة من ذكره للخمريات والمجون وغير ذلك. لو تسمحين لدي بعض المقاطع أو الأبيات. نعم. اخترتها طبعا متفرقات. في حديث حول الخمر يخاطب أحدا ما اسمه بشر، يقول: يا بشر مالي والسيف والحرب، وإن نجمي للهو وللطرب، فلا تثق بي فإنني رجل أكوع عند اللقاء والطلب. لو كان قصف وشرب صافية مع كل خود تختال في السلب، والنوم عند الفتاة أرشفها، وجدتني ثم فارس العربي. لاحظي هنا يتهرب من الحرب، إنما يبرز كفارس قوي في تناول الخمرة والشرب، هكذا الصبغة التي. طيب كيف بتشوف واقع القراءة حاليا أستاذ صابر؟ والله ضعيف جدا للأسف. شو السبب؟ للأسف، وقد ذكرت يوما ما في حديث مع مجموعة من الأصدقاء، وربما نشرت منشور حول هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقلت لجوء الكثيرين من الأدباء أو كتابنا إلى استخدام مفردات صعبة، مفردات غريبة، ربما أرادوا أن يزينوا بها الشعر أو عملية التنميق، ربما كان سببا في إبعاد القارئ. القارئ ما يهمه، ليس كل الناس مثقفين، ليست كل الناس متعلمة العلوم العليا، هناك ناس متوسطة الثقافين. نعم نعم. فهنا يعني لماذا لا نكتب كتابات تكون قريبة من المستمع، يتقبلها، يتناولها؟ هذا أحد الأسباب. أحد الأسباب الثانية للأسف الحضارة والإلكترونيات، وذهب الناس طبعا لمتابعة أمور بعيدة عن الثقافة، لا أدري. نعم. برأيك كيف ممكن نعيد أو نعود للقراءة للكتاب إلى هيك مسكة الكتاب إلى نكهة خاصة. نعم نعم والله هو سؤال ربما لا جواب له في هذا التردي الذي وصلنا إليه. نعم. يعني أستغرب مثلاً أنشر قصيدة لمتابعين كثيرين الحمد لله من النوع المثقف يقرؤون، لكن أغلبية انظري تنشر صورة، إعجابات، تعليقات، تنشر قصيدة لا يمرون. الأسباب قلنا ذكر السببين وأسباب كسر كثيرة جدا، إنما العلاج كما علاج الوطن ككل. نعم. ليس الموضوع فقط في القراءة والكتاب، كل الأمور متردية. نعم. لمن تقرأ حضرتك أنت؟ والله لا أخفيك وقد سئلت هذا السؤال من أصدقاء كثيرين، قراءاتي قليلة ومطالعاتي قليلة. طبعا الأسباب كثيرة وأهمها الحالة المادية، يعني معظم وقتنا مثلا في العمل، للعمل، لمعالجة أمور الأسرة، كلنا نعيش الحالة. نعم. فلا يبقى مجال. راح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نتوقف. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. بصيري مشيني لبعيد نعود مستمعي الأعزاء لمتابعة الحوار مع الشاعر صالح صابح صابر إبراهيم. صابر إبراهيم، أهلا وسهلا فيك أستاذ صابر. كنا عم نسمع أغنية لفيروز، وحضرتك مهتم أيضا بالغناء وبتكتب شعر غنائي وبتسمع موسيقى وبتعزف أيضا موسيقى، ليش اخترت هاي الأغنية؟ بتذكرك بشي؟ والله من لا يحب فيروز لا يحب الطرب صراحة، وخاصة هذه الأغنية موسيقاها، جوهر الكلمات، معانيها، الحنين. لاحظي أنا حتى أسميت مجموعتي الأولى صوت الحنين. صوت الحنين. نعم. نعم. الحنين إلى الأرض، الحنين إلى الذكريات الجميلة. يعني كلمة الحنين تحوي من المعاني ربما ما لا تحويه كلمة أخرى. نعم. ومن هنا وصوت الملائكة طبعا، من لا يحب فيروز. ما بتذكرك بشي يعني بموقف طبعا معه. طبعا ذكريات كثيرة، ذكريات يعني مثلا أول حنين لوالدي الذي فقدته وأنا طفل، الله يرحمه، الله يسلمك. طبعا هذا أكبر الحنين، أمي التي تحملت الأباء وذهبت أيضا، فالحنين للأهل بداية، الحنين للأصدقاء الذي تربينا عشنا سوا، الحنين للأرض التي ربتنا وأطعمتنا ونحن صغار، الحنين لملاعب الطفولة، لأصدقاء الطفولة. نعم. طيب نعود إلى عالمك الشعري ودخولك هذه العوالم، كيف كانت يعني البداية مع الشاعر صابر إبراهيم؟ كيف دخلت هذه العوالم، عوالم الشعر والكتابة، وكيف كانت البداية؟ نعم طبعا الشعر حقيقة فطرة تأتي مع الشخص، ينميها، يتابع بها. إنما بداياتي كأي شاعر محاولة شعرية، ربما بدأت معي في المرحلة الإعدادية قبل أن أتعلم طبعا الأوزان الموسيقية، العروض، كنت أكتب بعض الأبيات لموقع معين. إمتى بدأت يعني في المرحلة الإعدادية؟ نعم نعم في المرحلة الإعدادية ربما الثامن التاسع لا أدري أذكر. إنما كنت أكتب على إيقاع الموسيقى السمعية. لما كنا أعلم عروضا معروض في الصف العاشر طبعا حتى بدأنا بتعلمه. لدي طبعا كان من مجموعة من الكتابات ليست طويلة طبعا في وصف موقف معين في التغزل في من شجعك والله كان لدي أستاذ رائع جدا رحمه الله محمد خضر وكان له من العمر طبعا فكان الداعم الحقيقي عندما أكتب وعلم أني أكتب يطلب مني أن أريه ما كتبت نعم. هنا يدقق هنا يصحح هنا يسني نعم. وكان مهتما جدا جدا يعني كان متابعك بكل نعم أنا كنت أعرض عليك. إنت أول مرة طلعت على المنبر وواجهت الجمهور كيف كان شعورك؟ نعم والله بداياتي مع المنبر حديثا كوني مررت في عدة مراحل. المرحلة الشعرية الأولى كانت محاولات بعدها انقطعت تابعت في الدراسة الجامعية انقطعت عن كتابة الشعر في عام 2000 و2001 عدت للكتابة ونظمت بضعة قصائد منها الوجدانيات ومنها مواضيع اجتماعية إنما العودة الرئيسية كانت في نهاية عام 2015 ولها سبب طبعا لهذه العودة أجلس في حانوت صغير لي مع زوجتي ولي طفلة عمرها في الصف الرابع كانت الطفلة متفوقة قبل المدرسة طبعا تنال المرتبة الأولى دائما وأحبها وتحبني كثيرا تطلب مني أن تقدم شيئا في الكلمة الصباحية في الاجتماع الصباحي للمدرسة وتعلمين أن الطفلة وحبها وإلحاحها لي فكتبت لها بضعة أبيات من هنا كانت انطلاقتي النظامية للشعر كتبت بضعة أبيات طبعا قدمتهم في المدرسة وبعدها أيام وأيام يومين ثلاثة أربعة إلى آخره تأتي قصيدة تولد أخرى الانطلاقة التي سألتني عنها كانت في المركز الثقافي بصافيتا في عيد الجيش 1 آب 2016 نعم كان أول مرة تطلع على المنبر نعم هذا كان أول دعوة كانت أول دعوة لي وكنت قد أحضرت قصيدة ألقيتها وأحضرت العود بصحبة طفلي طفلتي صف رابع وطفلي في الصف الثالث وكنت قد أحضرت أغنية للجيش صوتنا نحن محبتنا للجيش نعم. وغنيتها طبعا مع أطفالي نعم طيب أستاذ صابر صدر لك مجموعة شعرية حتى الآن هي بعنوان صوت الحنين نتحدث عن هذه المجموعة ماذا تتضمن من قصائد الموضوعات اللي عالجتها من خلال هذه القصائد نعم صوت الحنين مجموعة شعرية صادرة عن دار الغانم للثقافة في صافيتا طبعا بالنسبة للمجموعة تناولت عدة مواضيع حول الغزل حول الوطن الجندي نعم. الجيش الطبيعة مواضيع مختلفة نعم طيب فينا نسمع هيك مقطع صغير من هذه المجموعة طبعا لدي الكثير ونسمعكم ونسمع المستمعين طبعا في هذه المجموعة قصيدة أحببتها أتاني خبر من أحد الجالسين معي وهو يتابع وسائل التواصل الاجتماعي نعم. وأسمعني الخبر وأنا طبعا أنا لم أكن أعمل على وسائل التواصل الاجتماعي فنظمت قصيدة بناء الخبر دعيني أسمعك إياهم القصيدة بعنوان عظمة الوفاء يا صاحبي اسمعني سأروي ما جرى هي قصة ولسان صدق أخبرى عن عاشق فاق الأوائل في الهوى فاجتاح قيسا والملوعة عن ترى له زوجة من حسنها صيغ الحلا ولزوجها تهب المحبة والقرى اثنان في درب الهوى لا ثالث وكلاهما صان الهوى واستبشرا فالعيش يحلو مع شريك مخلص حفظ العهود إذا الزمان تغيرا في رحلة صيفية ركبا معا سيارة جوالة فوق الذرى وبلحظة غضب الزمان عليهما ألقى بهم فوق الحجارة والثرى صاحت من الألم الشديد تأوها، أما الجريح فضمها وتفكر حبل النجاة أعانه وأعانها، فلما النحيب وما جرى قد قدر، وجه الجميلة بالسواد موشح، والزوج أعمي هل له أن يبصرا، تمضي السنون جريحة كجراحها، فجمالها الفتان ضاع وبعثرا، أما الغرام فلا حدود تصده، زوج يحب وزوجة نبل الورى، عاشا معا عقدا وبضعة أشهر، من بعدها سيف المنية أشهرا، وهوى على عمر الشركة منهيا، والزوج يصرخ باكيا مستنكرا، يلقي العصا ويضمها يمضي بها، والجمع مذهول ويعجب منظرا، حتى إذا ضم السرى جثمانها عادوا إليه وجلهم قد أخبرا، متسائلين بلهفة عما جرى، كيف استوى الأعمى لتوه مبصرا، فأجابهم صدق الحقيقة قائلا، شاهدت ذاك الحسن حين تغبرا، وخشيت خسران الحبيب وحبه، أظهرت كل الوقت أني لا أرى، والآن أبكي رغم أني صابر، فالحب في قلب الحزين تسمرا. نعم. طيب، تكتب الشعر لمن؟ لماذا تكتب الشعر؟ لمن تكتب؟ كلمة لماذا سؤال ربما، إنما لماذا يكتب الشعر؟ يكتب الشاعر ما يحس، يكتب الشعر لأنه مرآة نفسه، مرآة مجتمعه، مرآة واقعه، يعني يكتب ينقل الصورة بصياغة شعرية. نعم. طبعا الكتابة حسب الموقف، حسب المشاهد. الله معك يا بيت صامد بالجنوب، التحت سقفك عالوفا ربيتنا، مش كتير عليك ترخص لك قلوب، لو ما من دشرك يا بيتنا، ما برضى يسيب بيتي أنا سلاحه، ما بتركون الديب ولا بعير مفتاحه، بيتي ما برضى يسيب. مستمعي الأعزاء، نعود للحوار مع الشاعر صابر إبراهيم. أستاذ صابر، يعني صدر لك حتى الآن كما قلنا مجموعة شعرية بعنوان صوت الحنين، وهي تتضمن مواضيع مختلفة ومتنوعة. الآن شو عم تحضر؟ شو عم تشتغل؟ ماذا لديك من أعمال؟ نعم نعم، طبعا أحضر للمجموعة الثانية التي أوشكت على الانتهاء منها. المجموعة الثانية طبعا على نفس النمط الشعر العمودي، كوني أرى نفسي به، مواضيعها متنوعة كسابقتها، إنما للوطن طبعا النسبة الأكبر منها وللشهيد والجريح. تناولت فيها كذلك مواضيع مختلفة، الأم، تناولت عدة مواضيع. نعم. طيب، بدنا نسمع تكتب الشعر المحكي والزجل والعمودي. طبعاً. شو راح تسمعنا من الشعر المحكي أو الزجل؟ طبعا طبعا، مقطع صغير يعني، مقطع. نعم. لدي قصيدة زجلية كتبتها بذكرى رحيل الذي لم يرحل، القائد الخالد حافظ أسد، رحل جسدا باقي روحا باقي فكرا. فكتبت قصيدة، لا أدري أسمعك القصيدة كاملة أم بعضها. من قال طول الوقت ينسينا، ذكرى الحبيب اللي كان يحمينا، يلي تحدى موجة الإعصار طيلة عقود وسور المينا، وسيج حدود الوطن بالإصرار وكرس عمر للحب يدعينا، تنكون وحدة جابها الأشرار ونبني بروج العز بيدينا، بأرض الكرامة ومهبط الأنوار يلي سقتنا وجادت علينا، وأهل الوفا من قبلنا أخبار رو ثراها بدم تنجينا، 30 عام وحافظ المغوار بفكره وحكمته دوم يهدينا، حتى غدونا للوراء أشعار ولحن الكرام العذب غنينا، وصار سوريا قبلة السمار والكل يستحلى الحلل فينا. نعم، طيب قصيدة يمكن طويلة جدا، يعني أستاذ صابر تخبرنا أكثر عن أحلامك، عن طموحاتك، عن طبعا الأحلام ربما متشابهة عندنا جميعا، نحلم أول حلم وأهم حلم بعودة الأمن والأمان لربوع بلدنا الحبيب. فقد تألمنا وتساءلنا لماذا جرى ما جرى، لماذا يجري ما يجري، لماذا الدم، لماذا القتل، لماذا؟ أما كنا قبل هذه السنين نعيش حياة ملؤها الحب، ملؤها الوئام، هذا ما نحلم بالعودة إليه. نعم، طيب شو بيعني لك الشعر أستاذ صابر؟ والله الشعر كالموسيقى، لغة من لغات الروح، نعبر به عما في داخلنا، عما نفكر، هو نوع من الرسم بالحرف. الفنان يرسم لوحة، نحن نرسم بالحرف ما نحس، ما نعاني، ما نشعر، ما يحس به المجتمع ننقله. إذن هو الشعر مرآة الروح، مرآة المجتمع. في أوقات معينة لكتابة الشعر ولا ما في وقت معين؟ لا طبعا لا يوجد وقت محدد لكتابة الشعر، رغم أن هناك بعض السجالات الشعرية تفرض وقتا معينا على مواقع التواصل وكنت أشارك بها، إنما الشعر لا يتقيد بموعد محدد، يعني هي فكرة، هو وحي، هو شيطان الشعر يأتي في أي فترة. أنا بتشكرك جدا الشاعر صابر إبراهيم، كنت ضيف عزيز على أسير أمواج، شكرا لك، يعطيك العافية. وأنا أشكركم كثيرا كمحطة، ككادر، دمتم سالمين ودام الوطن بألف خير وسلام لجيشنا ولقائدنا ولجميع والرحمة لجميع الشهداء. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. حبيبي ما شفته ضيع بالليل عيوني وعيوني ضيعوه، وحياة اللي بتحبوه بيعرفوه.